مراتب العلم أربعة يحفظها طلاب العلم وينبغي التركيز عليها. المرتبة الأولى تسمى عند العلماء اليقين، ثم تليها المرتبة الثانية وهي الظن، ثم تليها المرتبة الثالثة وهي الشك، ثم تليها المرتبة الرابعة وهي الوهم. فهذه أربع مراتب للعلم. مرتبة اليقين 100%، وهي المرتبة التي يصل فيها علمك بالشيء إلى درجة لا يدخلك فيها أي شك البتة. ترى رجلا في المسجد تعرفه باسمه ولونه ووصفه فتقول محمد في المسجد الآن وأنت تراه أمامك، فهذا يعتبر علم يقين لا يدخل الإنسان فيه أي شك. الحالة الثانية أن يكون ما بين 51 إلى 99%، الأول 100% والثاني دونه وهو ما بين 51% إلى 99%، والغاية في المغير. فإذا بلغ علمك بالشيء إلى درجة وفيها ولو 1% احتمال ضد، حينئذ يقال غالب الظن أو يقال الظن أو يقال الراجح. مثال ذلك عهدك بأخيك محمد أنه في البيت، ثم سألك سائل بعدما خرجت من البيت بنصف ساعة لربع ساعة وقال لك محمد في البيت، أنت تجزم بأن محمد في البيت، ولكن يحتمل أنه خرج بعد خروجك والاحتمال ضئيل، فتقول غالب ظني أكبر ظني أنه موجود أو أظن أنه موجود. كل ذلك المراد به غلبة العلم بوجوده، ويوجد احتمال أنه غير موجود أو أنه خرج بعد خروجك، فهذه يسمونها مرتبة الظن أو الراجح أو غالب الظن، كله بمعنى. أما الشك فهو 50%، درجة واحدة، أن يكون علمك بالشيء إثباتا ونفيا بمرتبة واحدة. سألك سائل زيد في مكتبه وأنت لا تدري أهو في مكتبي أو غيره، تقول يمكن أن يكون موجود ويمكن أن لا يكون موجود، هذا يسمونه العلم بالشك، يعني أشك، يحتمل أنه موجود ويحتمل أنه غير موجود. أما المرتبة الرابعة فهي الوهم، يبدأ من 1% إلى 49%. فإذا كان علمك قلنا غالب ظنك أنه موجود ضده أن النادر غير موجود، فالنادر يسمى وهم وغالب الظن يسمى ظنا راجحا. هذا معنى ما ذكره السائل من المرتبتين، ما استوى طرفاه شك وما رجح أحد الطرفين ظن والمرجوح وهم. نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما حكم مرق لحم الجزور؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ مرق لحم الجزور فيه خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليه. منهم من يقول زهومة اللحم في المرق قوتها قوة اللحم نفسه، ومنهم من يقول أعتبر لفظ الحديث أنا توضأ من لحوم الإبل فما كان من اللحم نفسه نقض وما كان من المرق لم ينقض، والأقوى أن الإنسان يتوضأ منه. وقد تكلمنا على هذه المسألة بإسهاب وبينا الأحوال في لحم الجزور وكلام العلماء في الخلاف فيها في شرح بلوغ المرام، فليرجع إليه. نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا مصاب بمرض الثلاث تجريح، فهل يلزم علي أن أتوضأ عند كل خروج وجزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل. إذا استمر الريح يخرج مع الإنسان بحيث لا يبقى له وضوء بقدر ما يصلي، يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ثم يصلي ولو خرج الريح معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك المستحاب. أما لو كان خروج الريح يخرج ثم يبقى ثلث ساعة لا يخرج، يبقى ربع ساعة 10 دقائق بحيث يمكن أن يصلي، فحينئذ يتوضأ ثم يصلي حتى يتدارك ما قبل خروجه، ولو أدى ذلك إلى تركه للجماعة في المسجد فلا حرج عليه، لأن مراعاة شرط الطهارة مقدم على الواجب المفصل من شهود الجماعة، وهي الحالة التي يستثنى فيها وجوب الجماعة فيحكم بسقوطها عن الإنسان إذا كان معه سلس بحيث يستطيع أن يصلي ولكن بوقت ضيق لا يسعه أن ينزل إلى المسجد. فالمقصود أن سلس الريح فيه تفصيل، إن أخذ الوقت كله تتوضأ عند بداية الصلاة ثم تصلي، وتصلي ولو خرج الريح معك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان يبقى معك الريح 10 دقائق ربع ساعة ثم يعود مرة ثانية ويبقى 10 دقائق ربع ساعة، فإذا بقي بقدر ما تصلي فتتوضأ وتصلي ثم بعد ذلك لا يضيرك ولو أدى إلى تركك للجماعة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أشهد الله أني أحبك فيه. وبعد يقول: كيف الجمع بين الحديثين الصحيحين من مس ذكره فليتوضأ وإنما هو بضعة منك؟ هل الأول يكون من مس ذكره بشهوة والثاني بدون شهوة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأشهد الله على حبكم جميعا فيه، أسأل الله العظيم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه من تعارض حديث طلق وحديث طلق بن علي وحديث أبي هريرة وبسرة بنت صفوان رضي الله عنها، فأنسب الأجوبة أن حديث طلق منسوخ، لأنه قال: قدمت والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده. والأمر الثاني أنه سأل عن لمس الذكر فحمل على الحائض، والمس على المباشر، وهذا الجمع أقوى من المس بالشهوة وبدون شهوة، لأنك لو جمعت بوجود الشهوة وفقد الشهوة أشكل عليك العموم في قوله من مسه، ولكن من مس حملك على مس بوصف وهو عدم وجود الحائل، ومس بدون وجود حائل أقوى وأبلغ. ثم وجود الشهوة وعدم وجود الشهوة في الحائل وبدون حائل فيه اعتبار، فدخل هذا الجمع تحت الجمع الذي ذكرناه من كونه بحائل أو بدون حائل، فإن الإنسان إذا مس بحائل يضعف تأثير الشهوة بخلاف ما إذا لو مسه بدون حائل، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين علم اليقين وبين عين اليقين؟ علم اليقين متعلق بالإدراك، وأما عين اليقين فمتعلق بالحاسة التي توصل بها إلى الإدراك. ثم لترونها عين اليقين، أي ترونها على وجه لا يمكن أن يدخل الإنسان فيه شك، لأن الكفار امتروا وكذبوا بالآخرة، فأخبر الله جل وعلا أن الفصل بين من صدق بالآخرة وكذب بها أن يرى الناس ذلك في عرصات يوم القيامة، ثم لترونها عين اليقين. فالمقصود أن هذا متعلق بالإحساس وهذا متعلق بالإدراك، وكل منهما له معنى. نعم. بسم الله والحمد لله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل نأخذ حكم المصاب بمرض السلس في الصلاة على حكم لمس المصحف؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن كان به سلس البول فإنه يجوز له أن يتوضأ في بداية دخول الوقت ثم يمس المصحف حتى ينتهي الوقت ويتوضأ من جديد، ولا حرج عليه أن يمس المصحف ولو خرج منه الخارج، لأنه معذور في انتقاضه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: هل مس الفسح ينقض الوضوء؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان، فجماهير السلف والخلف على أن مس الأنثيين لا يوجب انتقاض الوضوء، وذهب عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله إلى القول بأن مس الأنثيين يوجب انتقاض الوضوء، والصحيح أن مسهما لا يوجب انتقاض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحكم بالذكر دون الأنثيين، وأما قوله من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فهي زيادة مدرجة من قول عروة، لأنها مذهبه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من الممكن إعادة القول في غسل الميت؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. للعلماء رحمهم الله في غسل الميت قولان، منهم من يرى أنه ينقض، ومنهم من لا يرى انتقاض الوضوء به. فالذين قالوا بعدم انتقاض الوضوء قالوا إن الأصل طهارة الغاسل حتى يدل الدليل على الانتقاض، وليس ثم دليل صحيح يدل عليه، ولذلك نبقى على هذا الأصل ونستصحب حكم الطهارة وهو أولى القولين بالصواب. وقد تكلم الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل على علة حديث الأمر بالغسل والوضوء من غسل الميت وحمله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، نسمع في بعض قولك حفظك الله قولك: مذهب الراجح ومذهب مرجوح، فما معنى ذلك؟ إذا قوي دليل أحد القولين فإنه يحكم برجحانه لوجود القوة إما سندا أو متنا، فإن قويت دلالة النص فرجحان من جهة المتن، وإن قوي سنده فرجحان من جهة الثبوت. فإذا قوي الإثنان ثبوتا ودلالة فحينئذ لا إشكال. فإذا قيل إنه الراجح فالمراد أنه أقوى القولين دليلا، إما من جهة الثبوت، وإما من جهة الدلالة، وإما من جهتهما، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. هل المسافة من جدة إلى مكة مسافة قصر؟ وإذا كانت ليست مسافة قصر، فهل من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وهو من أهل جدة متمتع، وهل يصح له القصر في مكة ومنى وعرفة ومزدلفة؟ والسؤال الآخر يقول: هل القصر؟ أما بالنسبة للمسافة بين جدة ومكة فقد كانت في القديم تبلغ مسيرة اليوم والليلة، ولذلك لما سئل ابن عباس عن قصر الصلاة علي الجموم فقال رضي الله عنه: لا، وإنما إلى جدة وعسفان، فأثبت القصر في هذا الموضع. ولما اتصل العمران كما هو الحال الآن قصرت المسافة عن حد السفر ولا تبلغ الحد المعتبر للحكم بالقصر، ولذلك إذا قصد من جدة إلى مكة لا يأخذ حكم المسافة. ولكن إذا نوى الحج من جدة فإنه يحكم بكونه مسافرا، لأنه قاصد إلى المشاعر، والمشاعر تتمم النقص في المسافة فيقصر الصلاة ويأخذ حكم المسافة، لأن عرفات تبعد عن البيت بأكثر من 8 كيلومترات، وهذا يجبر النقص الموجود في المسافة التي بين جدة ومكة، وبناء على ذلك تبلغ المسافة غاية السفر، فغايته إذا حج من جدة إلى عرفات فيحكم بكونه مسافرا فيقصر الصلاة إذا قصد الحج. أما إسقاط الدم عن أهل جدة إذا رجعوا فإنه مبني على الاجتهاد، والأقوى أنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام، وإنما هم في حكم الخارج عن الحرم وآخذون حكم الآفاقيين، ويجب عليهم دم إن تمتعوا وليسوا في حكم حاضر المسجد الحرام، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهل القصر من أجل السفر أم من أجل النسك؟ القصر من أجل السفر، وأما أهل مكة فأصح الأقوال أنهم لا يقصرون، وذلك أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن القصر لا يقتضي الحكم بكونهم مسافرون. فقد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقصر، وإذا ثبت هذا فإنه يجاب عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل مكة بقوله: أتم الصلاة فإنا قوم سفر، وسكت في المشاعر عن أمرهم بالإتمام لسبق التنبيه لهم على ذلك. وقال بعض العلماء: بل القصر من أجل النسك، أنه يشرع لهم أن يقصروا من أجل النسك، ولذلك يجمعوا. وعلى هذا القول لا إشكال، إذا خرج المكي فإنه يقصر ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري